ونطاق؟ نعم. وحجر الزاوية أيها الإخوة ومفتاح السر كما يقال أن يكون على خلق رفيع، وهو خير ما يؤتاه أيها الإخوة والأخوات المؤمن، أن يؤتى الخلق الحسن الرفيع. هذا الخلق فضل عظيم ونعمة جسيمة يؤتاه بعض الناس، فلا يظهر منه ما يسوء، تحسن عشرته ويحسن حضوره ويكرم مغيبه، وعقباه على شاكلة دنياه أيها الإخوة حسنات حميدة بإذن الله تبارك وتعالى. لكن هذا كلام يسهل قوله ويسهل تقريره، ورب سائل يسأل: وما هي الطريق الأقصر والأضمن لبلوغ هذه المنزلة العلية، منزلة الخلق الحسن الشامل العام؟ لا أجد جوابا أيها الإخوة عن هذه المسألة إلا في قول القائل: أن يقترب المرء من الله تبارك وتعالى. لذلك من كان خلقه حسنا في خويصة نفسه ومع الناس أجمعين لا بد أن يكون بمعنى من المعاني من أهل الله تبارك وتعالى، لأن الاقتراب من الله سبحانه وتعالى اقتراب من مصدر الجمال الأكمل المطلق والجلال المطلق الأكمل والجود والكرم والعطاء والعفو والتسامح والمغفرة وكل هذه المعاني الجميلة والجليلة في إطلاقها في إطلاقها. فمن يقترب من الله حقا لا دعوة وزعما أو خداعا للنفس وتنفيا على الخلق، إنما حقا وحقيقة أيها الإخوة ودون أن يدري وربما دون أن يتنبه لهذا، يستحيل خلقه شيئا فشيئا، فيصبح أشبه بالعرفاء والصلاح، لينتهي أن يكون شبيها للأنبياء والمرسلين لأنهم الأقرب من رب العزة تبارك وتعالى. حين يكون أيها الإخوة أحدنا فقيرا يضمه مجلس أبدا مع الفقراء من أمثاله والمحاويج، نطاق حديثه وتفكيره وهمه واجتهاده في القروش والملاليم، وهو يراها كبيرة ومهمة أيها الإخوة، ويحسن جمعها وطرحها وضربها وقسمتها وتدبيرها، فإذا أسعدته الحال وارتقى به الشان أيها الإخوة فصار يجالس أصحاب الملايين بسبب من أسباب المجالسة، لم يعد يحفل ولا يهتم بالملاليم ولا بالقروش، يصير نطاق تفكيره أيها الإخوة في الملايين لأنه يعني يجالس هؤلاء. من كان معلم أطفال أيها الإخوة أدركته حرفة الأدب كما كان العرب القدماء يقولون، أتعسه الزمان فأدركته حرفة الأدب فصار معلم أطفال أيها الإخوة، يكون نطاق تفكيره وتفلسفه أيها الإخوة وتعني المعنوي بسيطا جدا جدا، وقد يرى نفسه أيها الإخوة على أنه متفرد وناجح وأنجز لأنه أفلح في إيصال بعض الأفكار العميقة نوعا إلى هؤلاء الصبي الصغار. فإذا ما ارتقى به الحال فصار يجالس أهل الفكرة والعبرة أيها الإخوة وأهل العمق وأهل الغور والصبر، علم ما كان فيه من لعب وتصاب أيها الإخوة، وصار لا يقنع إلا بمزاولة المهام العالية الجادة الرصينة في عالم الأفكار في عالم الأفكار. من مضت حياته أيها الإخوة وهو يدور في نطاق اجتماعي ضيق، هذا فعل وهذا ترك وهذا أخذ وهذا أعطى وهذا قال وهذا مدح وهذا قدح وهذا منح وهذا منع وهذا رفع وهذا خفض، تستهلك حياته وينفد عمره في السفاسف والسخافات والرقاعات أيها الإخوة، ويعود كائنا مجهضا لا نتيجة منه أيها الإخوة، لا طائل تحته للأسف، أمره فرط، كان أمره فرطا، لم يجتمع على شيء، ليس له نقطة ارتكاز. تحدثنا مرة عن نقطة الارتكاز الداخلية هذه التي بحث عنها بعض رجالات الفكر والبحث عن المعنى الكبار مثل كيركيجور الذي قال: لو وجدت نقطة ارتكازي لغيرت العالم. لم يجدها، نحن وجدوها بإذن الله تبارك وتعالى من أوتي الحكمة، إنها أيها الإخوة تعتمد على متانة وجدية وصفاء وشفافية العلاقة برب العالمين لا إله إلا هو، قال: وتثبيتا من أنفسهم، نقطة الارتكاز، هذه نقطة الارتكاز، ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم. لا يعطي حين يعطي، ولا يفعل حين يفعل، ولا يقول حين يقول من أجل أن يقال. هذا لا يعني، هذا ليس في حسابه بتة، لأنه رجل وامرؤ واجد نقطة ارتكازه الذاتية، وهذه النقطة مستحيلة بغير الله تبارك وتعالى. أنا أقول لكم مستحيلة. ولذلك هذا غني، أغنى الأغنياء هو هذا الذي وجد نقطة التثبيت من نفسه، نقطة الارتكاز. غني تزول الجبال ولا يزول، يتلحلح الكون ولا يتقلقل هو ولا يتزلزل. ولذلك يغدو لغزا مصمتا لا يفهمه الناس، لا يفهمون مبادئه، وقد يتهم ويوصم بالجمود أو بالعناد أو بالغرور أو بالتمرد، لأنه يخرج على قواعدهم ولا ينحشر في موازينهم وفي أطرهم ونماذجهم. هذا الشخص أكبر من الكون نفسه. نعم، هذا عبد الله، هذا عبد الله، عبد لله وحده، ليس عبدا لمصلحته ولا لشهوته ولا لأهواء الناس ولا لما ينتظر منه. اللهم اجعلنا على هذا الطراز. وتثبيتا من أنفسهم. ولذلك أمثال هؤلاء قمنون مهيئون أن يغيروا الوجود أيها الإخوة، أن يغيروا الكون. هؤلاء بهذه القوة المعنوية المذهلة والمحيرة، والتي تشكل لكل من لم ينعم بشيء منها ولم يذق ذوقها لغزا محيرا وسرا مستغلقا مطلثما، لكنها للمؤمن المستنير اليقظ الواعي العارف مسألة مفهومة تماما بإذن الله تبارك وتعالى. إذن هكذا من اقترب من الله تبارك وتعالى امحت بالتدريج أخلاقه الردية، واكتسب الأخلاق العلية السنية. ولا جرم، لا جرم، هذا مفهوم ومعقول جدا أيها الإخوة، لأنه اقترب كما قلنا من المصدر المطلق لكل كمال وجمال وجلال مطلق، تتبدل طبيعته شيئا فشيئا. إذن من أراد أن يكون ذلكم الكامل الجيد في كل نطاق ومجال فليقترب من الله حقا، وليدع السفاسف، وليدع التصابي والتلاهي، وليدع التمثيل والمخادع لنفسه وللعالمين. وهذا الأمر يعود إلى الهمة أيها الإخوة، كلما علت همة المرء لا تقنع بالدون ويرضى بالدون من كان دونه، ولا يرضى بغير الله ولا بشيء وراء الله ولا دون الله، والعالم كله دون الله تبارك وتعالى. لذلك لا يرضيه شيء إلا الله تبارك وتعالى، ومن هنا فرادته ونبالته ومجادته. شخص نبيل متفرد ماجد أيها الإخوة. هذا أيها الإخوة والأخوات، هذا وإن من أعظم وأسنى وأكرم الأخلاق التي ينبغي على المؤمن والمؤمنة أن يتحلى أو تتحلى بها خلق العفو. خلق العفو، وهم الأخلاق الربانية. من أسمائه عز في جلاله وجل في مجده أيها الإخوة العفو. العفو من أسماء الله تبارك وتعالى. قال الحسن البصري رضي الله تعالى عنه وأرضاه: أكرم أخلاق المؤمن العفو. هؤلاء لا يقولون الكلام على عواهنه. لو سئل الآن أكثر من ترى وتسمع ما أكرم أخلاق المؤمن سيتخبطون، ومن أجاب لا يستطيع أن يبرر كلام يقال هكذا، لكن هؤلاء يعرفون كيف يبررون لماذا كان هذا أخلاق المؤمن. هذه مسألة أيضا تحتاج إلى جواب أيها الإخوة، والمغام يضيق عن ذلك. أكرم أخلاق المؤمن العفو. قال الله تعالى فيما تلون عليكم سطر الخطبة: خذ العفو آمرا أيها الإخوة ومرشدا صفوته وخيرته وحبيبه من خلقه صلوات ربي وتسليماته عليه وآله وأصحابه وأتباعه أجمعين. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. قال عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه وأرضاه فيما صح عنه بل عنهما وأرضاهما، قال: أمر الله نبيه صلى الله تعالى عليه وآله وأصحابه وسلم أن يأخذ العفو من أخلاق الناس. قال: هذا خلق مبثوث في بعض أفراد الناس وآحادهم، خذه وتخلق به يا صفوتنا. وكان أعظم الناس عفوا صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم. وفي صحيح مسلم من حديث أم المؤمنين عائشة رضوان الله تعالى عنها أنها قالت: وما نيل منه شيء فانتصر من صاحبه إلا وانتقم لنفسه قط. النبي تنال من شرفه، من عرضه، من ماله، من أي شيء، لا يغضب، لأنه عفو، عفو. وهذا وصفه وذاك نعته أيها الإخوة في الكتاب الأول والكتاب الآخر، في التوراة والإنجيل وفي القرآن العظيم أيها الإخوة الكريم، وفي الحديث الصحيح أيها الإخوة، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما، أن ابن يسار سأله عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة، فذكر ضمن ما ذكر، والحديث في صحيح البخاري، وليس بسخاب، والسخاب هو الصخاب من يعلو صوته في الخصام، وليس بسخاب في الأسواق، ولا يدفع بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويغفر، أو قال ويصفح، فاصفح الصفح الجميل. هو مأمور بقوله تعالى فاصفح الصفح الجميل أيها الإخوة، ولكن يعفو ويصفح، يعفو ويغفر صلى الله عليه وسلم، هديه عفوا سنته، وهدي أصحابه وأحبابه رضوان الله تعالى عنهم أجمعين. هكذا أمره الله تبارك وتعالى. آيات الأمر والإرشاد العفو أيها الإخوة، هذه المحمدة العظيمة كثيرة جدا في كتاب الله تبارك وتعالى، في أبي بكر الصديق وفي مصطح قريبه الذي كان يعوله ويرمه في معاشه، لكنه خاض مع الخائضين في عرض ابنته الصديقة بنت الصديق، فمنعه أيها الإخوة ما كان يصله به، فأنزل الله، الله يصلح بين عباده، شيء عجيب يا إخواني، الله تبارك وتعالى يصلح بين العباد ويثمر ويكمل أخلاقهم وكمالاتهم. قال الله تبارك وتعالى ولا يأتلي، لا يحلف، لا يحلف، الألية هي الحلف أو القسم، ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا. ولأن الجزاء من جنس العمل وعلى وفاقه، قال تعالى مذيدا الآية الكريمة ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. قال أبو بكر بلى يا رب، وعاد إلى صلة مصطح، من أحب أن يعفو الله عنه فليعفو عن الناس. طبعا من أحب أيها الإخوة أن تسعه مغفرة الله فليغفر للناس، ولمن صبر وغفر غفر، الله يغفر لنا ونحن نغفر العباد، ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. قال لمن عزم، لأنه مغفرة للعباد تحتاج إلى نية وهمة عالية أيها الإخوة، وخلق راسخ كالجبل. ولمن صبر وغفر، لما صار أسارى ابن الأشعث في الثورة المشهورة جدا في التاريخ الأموي إلى عبد الملك بن مروان، وكان بين يدي الرجل الصالح والمستشار المؤتمر رجاء بن حيوة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، مربي عمر بن عبد العزيز، هذا الرجل رجل عظيم كريم، قاله يا رجاء ما ترى، هؤلاء ثاروا علينا وخرجوا علينا بقوة السلاح وأمكن الله منهم، فما ترى؟ انظر إلى الناصح الأمين، ليس إلى بطانة السوء وأهل النفاق الذين يزدلفون إلى الحكام والطواغيت بإسماعهم ما يشتهون، يزينون لهم كل ما يحبون ازدلافا إلى قلوبهم الخربة. فقاله يا أمير المؤمنين قد أعطاك الله ما تحب من الظفر، فأره ما يحب من العفو. نصيحة، إيش البلاغة والإيمان والتقى والرجولة، رجولة، ويعلم أن هذا ربما أسخط عبد الملك، هؤلاء ثوار كادوا يقوضون أركان الدولة، والآن تقول لي أن أعفو عنهم؟ فقال نعم قد عفونا عنهم. كم أجر هذا الرجل، كم أجر رجاء بن حيوة بهذه النصيحة أيها الإخوة وبهذه الوصايا الغالية، رجل قوال بالحق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أر الله ما يحب من العفو كما أعطاك ما تحب من الظفر، وأوتي الحكمة والبيان وفصل الخطاب رضوان الله تعالى عنهم أجمعين. عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان في السوق يبتاع يوما، وقد جعل دنانيره ودراهمه في تلافيف وأطواء عمامته، ولما جلس تفقدها موجودة، فابتاع شيئا فأراد أن ينقد الرجل الثمن، فقال هكذا فإذا بها قد حلت وسرقت، فقال الله أكبر قد جلست وهي هي معي، فجعل الناس يقولون لعن الله السارق، قطع الله يد السارق، فعل الله كذا وكذا بالسارق، فقال يا إخوته لا تقولوا هذا. انظروا هؤلاء تلاميذ محمد، هل نحن تلاميذه؟ هل نحن أهل سنة وتدين؟ يجب أن نعير أنفسنا بهذه المعايير، ليس بالمظاهر وليس بالخطب والكلام، لا لا لا لا، المعايير العملية السلوكية. هكذا كان تلميذ محمد، قال يا إخوتاه، معلم ابن مسعود، يا إخوتاه، رجل فقير المسكين كان يعيش من صدقة زوجته زينب عليه، ليس كاسبا، أضعف من أن يكسب، وكان قد فرغ نفسه للعلم أيها الإخوة والقرآن رضوان الله تعالى عليه وعنه. فقال يا إخوتاه لا تقولوا هكذا، اللهم إن كان هذا السارق قد أخذها لحاجة إليها فبارك له فيها، وإن كان أخذها يعني لا يحتاجها جراءة على الذنب فاجعل ذلك آخر ذنوبه، توبه يا رب، تب عليه يا رب، ليكون هذا آخر ذنوبه. الله أكبر، كلام عظيم جدا. عبد الله بن مسعود، وليعفو وليصفحوا، عفو اعفو، كيف لا، وحبيبهم وخليلهم ومعلمهم قدوتهم في الخير أيها الإخوة هو الذي قال لهم أوصاني ربي بسبع، في بعض الروايات بتسع، أوصاني ربي بسبع، وفي رواية أوصيكم بها بالإخلاص في السر والعلانية. الإخلاص لله، إخلاص أيها الإخوة لله في السر والعلن، في السر والعلانية. وأن أعفو عمن ظلمني، أول شيء العفو، هذه الخصال الثالثة، أعفو عمن ظلمني، وأن أعطي من حرمني، وأن أصل من قطعني، فهذه أربعة، بقي الثلاث، ثلاث خصال. وأوصاني أن يكون صمتي فكرا، ونطقي ذكرا، ونظري عبرا، وفي رواية عبرة، أن يكون صمتي حين تصمت تفكر، تفكر في عظمة الله، في جلال الله، في مجد الله، تفكر في شأن الدنيا والكون والناس، في شأنك أنت، في شأن هذه الحياة سريعة الزوال، في شأن الفتن والغرور الذي لف الناس وطحنهم بل سحقهم سحقا، خاصة في عصرنا هذا، والله ترى أكثر ما ترى يا أخي الناس والعياذ بالله مفتونة، مأخوذة عن آخرتها، كأنها تعيش مخلدة، كأنه لا حساب ولا عذاب ولا دينونة ولا ميزان ولا بعث ولا نشور، فتنة والعياذ بالله يا أخي. الدنيا أكلت الناس، عزبت عقولهم عنهم بسبب عبادة الدنيا والدينار والعياذ بالله تبارك وتعالى. فكر، فكر كثيرا، فكر في مبدأك وفي منتهاك، في مبدأك وفي منتهاك، أن يكون صمتي فكرة، ونطقي ذكرى، ليس غيبة ولا نميمة ولا سخرية ولا تحقيرا ولا كلاما في الشهوات والكلام الفارغ، تكلم الكلام الحميد الحسن يشفع لك إن شاء الله، تثقل به الموازين، وتبيض به الوجوه والنواصي، وترفع به الدرجات، وتحمد به السيرة والعاقبة. أن يكون صمتي فكرة، ونطقي ذكرى، ونظري عبرة. اعتبروا يا أولي الأبصار، لتكن من أولي الألباب والأبصار، وليكن لك في كل شيء عبرة، ليكن لك معتبر في كل أمر من الأمور. قال هذه وصايا ربي أوصاني بها. أبو ذر فيما يروي، أبو يعلى الموصلي يقول أوصاني خليلي أبو القاسم، أوصاني خليلي أبو القاسم بسبع خصال، بسبع خصال، قال فلا أدعهن حتى ألقاه. الله أكبر، هذا أبو ذر، هذا خلاص تكفيه الوصايا الواحدة، مجلس واحد ثلاث دقائق ربما فقط، سبع جمل لا ينساها. قال أنا، ولذلك كان يقول هذه الجمل أبو ذر حين يحتب عليه بعض الناس ويثربونه، لماذا هذا التشدد في الحق يا أبا ذر؟ لماذا تعادي العالمين في الحق يا أبا ذر؟ لماذا أنت جامد إلى هذه الدرجة؟ تلحلح يا أخي، كن مرنا. قل لا، وصية رسول الله، أوصاني، أوصاني بقول الحق، وإن كان أمر من الصبر، وألا تأخذني في الله لومة لائم. كان هذه وصية محمد لي، أنا لا أدعوها، اغضبوا ارضوا، هذا لا يعنيني، يعنيني رسول الله ورب رسول، هذا الذي يعني رضي الله عنه وأرضاه. أوصاني بحب المساكين ومجالستهم، الناس يحبون المساكين، يحبون الأغنياء، انتبهوا، هكذا علمتنا الحياة، الناس يحبون أصحاب المناصب وأصحاب المصالح والمنافع، من وراءه منفعة مادية أو معنوية، إنسان مسكين غلبان في وراء منفعة أخروية عند الله، ترقق القلب، تسيل الدمع من العين، يستحضر بها الخشوع والقنوط لله، لا، الناس لا يحتاجون هذا، ايش بدنا في المساكين الغلبان؟ فش منهم مصلحة هؤلاء والعياذ بالله. لكن وصية رسول الله لأصحابه، لأنها عكس وترجمة لوصية الله لرسوله، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. هؤلاء الفقراء، فقراء أهل الصفة، مساكين ومحاويج، قال بحب المساكين ومجالستهم، وأوصاني أن أصل من قطعني، وأن أعفو عمن ظلمني. اثنتين، هو ذكر إيه؟ اثنتين، وهذا هو الشاهد. وفي صحيح مسلم أيها الإخوة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم وقال: يا رسول الله، إن لي قرابة أقرباء ذوي قرباي أصلهم ويقطعوني، وأحسن إليهم ويسيئون إلي، وأحلم عنهم ويجهلون علي، ماذا أفعل؟ فقال له صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم: لئن كنت كما تقول فكأنما تسفهم المل الرماد. ذكرناه غير مرة هذا الحديث الجليل، وفيه أيها الإخوة روح ونفس النبوة. هذا التعبير لا يقوله إلا محمد صلى الله عليه وسلم: لأن كنت كما تقول فكأنما تسفهم المل، ولا يزال معك ظهير من الله عليهم ما دمت على ذلك. ولذلك أيها الإخوة، حين حضر عليه الصلاة والسلام مجلسا وفيه رجل ينال من أبي بكر الصديق، انظروا إلى جراءة بعض الناس وكمال بعض الناس. أبو بكر ما الكمل، وهذا من النقصة الأنذال السخفاء، تسب الصديق بمحضر رسول الله، ولا يزيد صلى الله عليه وسلم لسعة صدره وعظم عفوه وتسامحه لا يزيد على التبسم. يتبسم الرسول، يتبسم الوقاحة والنذالة والخساسة، تسب صاحبي صديقي الصديق صديق الأمة الأكبر بمحضره، يعني لا ترعى حرمة لي ولا حشمة حتى، إنسان سخيف. فبعد أن أكثر علي رد عليه أبو بكر بعض قوله، يعني رد عليه بكلمة كلمتين، تكلم عشرات الكلمات، رد عليه بعض قوله. فقام رسول الله فلحقه أبو بكر، قال: يا رسول الله، كان يشتمني وأنت حاضر، أنت سامع وشايف كل شيء، فلما رددت عليه بعض قوله قمت؟ فقال صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، حين كان يشتمك وأنت صامت كان ملك من الله يرد عنك، ملك تأييد. وبالحري أن هذا السخيف والعياذ بالله وهذا السفيه بالحري سيزداد نذالة ويزداد سفالة ويزداد والعياذ بالله انحطاطا في نظر الخلق. الله يحط من قدره، الملك يدعو عليه بحط القدر وحط المنزلة، وطبعا سيزداد سوءا، وهو لا يعقل. الجاهل لا يعقل لماذا إيه؟ لماذا تدهورت أحواله، لماذا انحط أمره عند أقرب الناس إليه وعند الأباعد أيضا، بسبب هذه اللعنات الإلهية، بسبب الدعوات الملكية. قال: ملك يرد عنك، فلما رددت أنت يا أبا بكر وقع، هكذا قال، وقع يعني جاء لحك مثل صخرة مثل حجر نازل، وقع الشيطان، فلم أكن أقعد حيث يقعد الشيطان. ثم قال: يا أبا بكر، ثلاث كلهن حق، ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة، لا تتردد ولا ترتب، وما فتح عبد باب عطية يريد به صلة إلا فتح الله له به باب زيادة. سيزداد بإذن الله في ماله وفي ثرائه، لأنه فتح باب عطية، مش مكتفي أنه يتكفل هذا وهذا ويتكفل أيتاما ويتصدق على بعض المحاويج، فتح بابا جديدا. يلا نعلم هذا الطالب في الجامعة 5 سنوات لوجه الله، عندك مال ماذا تفعل؟ ماذا تفعل؟ بعض الناس يستغرب سبب هذه الخطبة. أيها الإخوة، كان أن حدثني بعض أخص أحبابي أخواني في الله حقيقة، وهذا الرجل الطيب نشأ نشأة إسلامية مذ نعومة أظفاره في بلد إسلامي، إلا أنه في تضعيف الحديث أبدى أيها الإخوة عن عجب كبير جدا من أن يكون القصاص ليس لازما وأن العفو خير من القصاص. قال: عجيب، ما فهمت هذا مرة في حياتي، الذي كنت أفهمه وأدريه أن القصاص أفضل وألزم، يقتص من الجاني دائما. قلت له: أبدا، غير صحيح، ديننا هذا دين العفو والتسامح. إذن هذه معلومات أيها الإخوة في الكتاب والسنة وفي بطون الكتب لم تستحل ثقافة في حياتنا، هذه الدين تبلو. لا يكفي أن تقول: لا، ديننا دين السلام والمحبة ودين العلم ودين العفو والتصافح والتسامي والتصافي، لا يكفي، ينبغي أن يتحول هذا إلى ثقافة تجري في الدم وترضع مع حليب الأمهات، ثقافة تراها في العمل الفني، في قصيدة شعر، في مسرحية، في فيلم، تراها في الأمثال الشعبية العامة، تراها في تصرف أبيك وعمك وأستاذك وشيخك وأمك وجارك وأقرب الناس إليك. هذا معنى الثقافة، كولتور كلتشر، هذا معنى الثقافة، ليس معلومات في الكتب، ليس معلومات يقولها خطيب مثلي مسكين، لا، هذا لا يسوي شيئا، وتبقى الحياة قاسية وجامدة وصعبة وتقوم على منطق حقوقي، هذا لك وهذا لي، إن أخذت مالي قطعت يدك. هذه حياة جافة جدا جدا، ليست حياة مثالية، ليست حياة طيبة. في صحيح البخاري قال عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله سبحانه وتعالى: فمن تصدق به فهو كفارة له، وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس إلى آخره، فمن تصدق به في المائدة فهو كفارة له. قال ابن عباس: كتب على بني إسرائيل القصاص، ولا عفو ولا دية، ممنوع. فقال الله لهذه الأمة: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، إلى أن قال: فمن عفي له من أخيه شيء، قال أي الدية، يعفي عنه ويأخذ الدية، سمح لهذه الأمة. وإن كان بعض المذاهب يرى لا، أنه عفو بلا دية، مسألة اجتهادية عرضنا لها مرة. هذا من رحمة الله بهذه الأمة، يدعو إلى عفو حتى عمن قتل إيه؟ أو ذا ودك أو قريبك أو أخاك أو أباك، تعفو. سألني هذا الأخ الحبيب: فإن عفوت عنه فما لي؟ قلت له: لك الجنة. ما لك؟ لك الجنة. قال: كيف؟ قلت: لأن الله يقول: ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. روى أبو داود الطيالسي والإمام أحمد وغيرهم أن عبادة بن الصامت قال في مجلس معاوية بن أبي سفيان، قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: من أصيب بنصف دية فعفى حط الله عنه نصف ذنبه، فإن كان إيه أصيب بثلث أو بربع أو دون ذلك فعلى قدر ذلك. طب من أصيب بدية كاملة وعفى؟ النبي يقول في حديث آخر: من أصيب بدم فما دونه فعفى عن الجاني لوجه الله، عفى بعد القدرة أيها الأخوة والتسلط عليه. قال: حط الله عنه ذنبه، يعني كفره، من يوم ولدته أمه إلى يوم يتصدق به. دين هذا يحث على العفو والتسامح وحط الحقوق يا أخي، ليس دينا قانونيا رومانيا، ليس شريعة رومانية تؤمن فقط إيه بالحدود هكذا ومواضع الحق المر. الحق مر للأسف، ليس ثقافة. فعلمت أن المسألة نعم ليست ثقافة في حياة، فعلا ليست ثقافة. ومن هنا التصلب في المواقف وفي القضايا وفي الخصومات، لابد أن يستحيل إلى ثقافة تجري في دمائنا وفي عروق حياتنا أيها الإخوة. والله تبارك وتعالى أعلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم فاستغفروه. الحمد لله، الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها الإخوة، قبل أن نغادر في دقيقة أن نقف مع عبرة هذه الخطبة. عبرتها أيها الإخوة أن تتسع صدورنا لأخطاء الخاطئين، لذنوب المذنبين، لجنايات الجناة، لتقصير المقصرين، لمن قابل حسناتنا بالسيئات، أن نكون أكرم على أنفسنا وعند الله من لؤمه وضيق صدره وعطنه. كما قال أبو الحسين الوراق، قال: اللئيم لضيق صدره لا يمكنه العفو. ضيق الصدر كما هو ضيق العين والنظر والعياذ بالله. أما الكريم فمن أخص خصائص أخلاقه أيها الإخوة وسلوكاته أنه يسمح ويعفو. قال عمر بن الخطاب رضوان الله تعالى عن أمير المؤمنين يا إخواني، عمر قال: أشهدكم أن الناس جميعا مني في حل. عمر يقول هذا، نحن نظن أن عمر هذا هو رأس القانون هذا ولا يسامح حتى إيه بحق لنفسه، لا بالعكس. قال: كل من وقع في عرضي، كل من تكلم علي، كل من سبني، كل من انتقصني، عرضي، قال: أشهدكم أن الناس جميعا مني في حل. هذا عمر، وهذا شأنه رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهو ليس بدعا من أصحاب رسول الله العظام الأماثل في هذا، كلهم كانوا على هذا الطراز أيها الإخوة. كأبي ضمضم الذي كان إذا أصبح تصدق بعرضي على الناس، والنبي أيها الإخوة بارك موقفه هذا وعظمه وقال: أيعجز أحدكم أن يكون كأبي ضمضم؟ ما أبو ضمضم؟ قال لهم: هذا رجل من أصحابي، إذا أصبح قال: اللهم إني أشهدك أني تصدقت بعرضي على المسلمين، كل من اغتابني وكل من نم علي، كل من انتقصني، من شتمني، من سخر مني، فأنا جعلته في حل، اللهم اعفو عنه كما عفوت عنه واغفر له كما غفرت له. العفو أيها الإخوة خير من المغفرة وأبلغ منها. لماذا؟ المغفرة من الستر، فإذا غفر الله أو غفر أخوك لك ذنبك بمعنى إيه ستره، أما إذا عفى عنه بمعنى محاه، العفو هو المحو، فكأنه لم يكن. لكن إذا ستره الذنب لا يزال، فربما وقع التذكير به يوما فأصبح الصفحة الجميل أريه صفحة أخرى لك، أبدا ليس صفحة العاتب ولا المثرب ولا الغضبان ولا العتبان، لا، هي معنى الصفح الجميل أريه الصفحة الأخرى لك. هذا ديننا. وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن، إن الشيطان ينزغ بينهم وأخيرا أيها الإخوة، قد يغني عن ذلك كله أو بعضه قول الحق جل مجده: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. إذن نحن لسنا بدعا ولسنا غرباء حتى عن موعظة السيد المسيح، وهي أشهر مواعظه وأكرمها، موعظة الجبل. تسمعون أو سمعتم أن النفس بالنفس والسن بالسن والعين بالعين، لكن قال: أنا أقول لكم، من لطمك على خدك الأيمن فأدر له الآخر، ومن خاصمك وأرادك على ثوبك فأعطه الرداء، ومن سخرك ميلا فسر معه ميلين. إذا كنتم لا تحبون إلا من يحبكم، ولا تصلون إلا من يصلكم، فأي فضل تصنعون؟ أليس العشارون يفعلون هذا؟ إلى آخر موعظة. نحن أيضا لدينا هذا، لدينا لا تقاوم الشر، لكن قاوم الشر بماذا؟ بالخير. افعل الخير ينتهي الشر، لأن الشر يتغذى على مثله، كالنار، فإن لم يجد ما يتغذى عليه أيها الإخوة طفئ وانتهى. نسأل الله تبارك وتعالى أن يباركنا جميعا، أن يبارك أوقاتنا وحياتنا وأهلينا وأولادنا وأموالنا وأفهامنا وظاهرنا وباطننا. اللهم افتعنا بالحق وأنت خير الفاتحين، واجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، وسألوه من أفضاله يعطكم، وقوموا إلى صلاتكم يرحمني ويرحمكم الله. أخنا الصلاة يا أخي.